لا لا يساب 22، يساب 22 رفض الخمسه اللي انا قلت عليهم دول، في 5 ناقص 27 22. هم غالبا ان في البشيطه هم قبلوا الرساله الى العبرانيين ورفضوا سفر الرؤيا، في خلاف بسيط كده بس انا مش متاكد منه قوي يعني، مش مهم مش مهم. طيب ترجمة من العهد الجديد اليوناني للسورياني، ده الكتاب المقدس بتاع الكنيسة السوريانية. الاقتباس اللي بعده مقالات من مجلة مرقس فكرة عامة عن الكتاب المقدس صفحة رقم 78، بيقول على الرغم من ان الاستقرار على رأي النهائي بالنسبة، خلي بالك، لحدود القانون المعتمد، مش ان هم اتفقوا على ايه هو القانون، لا هم قالوا يا جماعة مجموعة الكتب دي قانون اي كنيسة فينا ما تخرجش عنها. ده مش معناه لان الواقع ان الكنائس كلها لم تتفق على القانون، بس هم حددوا حدود القانون ان ما ينفعش بقى فيما بعد تقوم انت جايب لي كتب جديدة لانج وتضيفها في قلب الكتب دي. فهنا هو بيقول الاستقرار على رأي نهائي بالنسبة لحدود القانون المعتمد لأسفار العهد الجديد قد استغرق زمانا طويلا، إلا أن لدينا من الأدلة الكافية ما يثبت أنه لن ينقضي القرن الثاني الميلادي حتى كانت جميع الكتب المعتمدة حاليا معروفة. معروفة يا فرحتي، معروفة يعني الناس كانت تعرف ان في حاجة اسمها رسالة يهوذا، بس ما كانوش قبلينها ككتاب مقدس. ايه المشكلة يعني؟ فهو بيقول لك بقى في 7 كتب، ال7 كتب دول هم اللي دار حواليهم الخلاف كثيرا. 5 منها من المجموعة المعروفة برسائل الجامعة او الكاثوليكون او الرسائل الكاثوليكية ايا كان، اللي هي بطرس الثانية ويوحنا الثانية والثالثة ويعقوب ويهوذا، كويس قوي، والرسالة الى العبرانيين وسفر الرؤيا. دول ال7 اصفار في العهد الجديد اللي كان دايما حواليهم شك وخلاف. انا قلت قبل كده ان اي خلاف حول بعض الاصفار هل هي مقدسة ولا لا كان بيرجع الى ان الكنيسة ما كانتش مقتنعة ان اللي كتب الكتاب ده واحد من الرسل، تمام؟ فهم في اباء كثيرين رفضوا الرسالة الى العبرانيين علشان ما كانوش مقتنعين ان بولس كتبها، رفضوا سفر الرؤيا علشان ما كانوش مقتنعين ان يوحنا كتبها، وهكذا. طيب في بقى الاقتباس بتاع دائرة المعارف الكتابية، المجلد الاول حرف الالف تحت كلمة اثيوبيا صفحة رقم 82 و83، بيتكلم بقى عن الادب الحبشي والقانون الحبشي. بيقول يتكون الكتاب المقدس الحبشي من 46 سفرا في العهد القديم و 35 سفر في العهد الجديد، فعلاوة على الأسفار القانونية المعترف بها فإنهم يقبلون راعي هرماس، قوانين المجامع، رسائل كليمندس، المكابيين الأول والثاني والثالث والرابع غالبا، طوبيا، يهودات الحكمة، يشوع من صراخ، باروخ، أسفار إصدارس الأربعة. إصدارس ده الاسم اليوناني لعزرة أو عزير، وسفر صعود إشعية، وسفر آدم، ويوسف ابن جوريون، وأخنوب وبيل. دي أول اسم، مش مهم إيه الأسفار دي، لكن دي من ضمن إيه؟ دي من ضمن إيه؟ الزيادة بتوع الحبشة. انا قلت قبل كده ان في مجموعة ادب يهودي المفروض تكون من 15 قبل الميلاد لغاية القرن الثالث قبل الميلاد، اخر سفر ملاخي، وبعدين في ابن المسيحي من القرن الاول لغاية القرن الثاني كانوا عمالين يكتبوا. في بقى الفترة اللي ما بين كتابات العهد القديم والعهد الجديد، فترة بيسموها ما بين العهدين، ما بين كتب العهد القديم وبين كتب العهد الجديد. قلت قبل كده برضو ان مخطوطات وادي قمران البحر الميت فيها كبير جدا من هذه الكتابات ومترجمة الى اللغة العربية. معظم هذه الاسفار اللي الكنيسة الحبشية بتؤمن بيها هي من المنطقة دي، كتابات ما بين العهدين. طيب يوسابيوس القيصري، ايه اللي انا قلبت الصفحة. طيب الجزء بتاع تاريخ يوسابيوس ده انا مش هقرأه،